بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وإمامنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، بالأمس انكسفت الشمس ومات شيخنا سراج عصرنا، وانطفأ السراج، انطفأ المصباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وانطفأ السراج. إننا لنعلم أن الموت حق، ولكننا نبكي ونخطب لانقطاع الخير، نبكي ونخطب لانقطاع الخير وذهاب العلم، نبكي على الباب الذي انكسر. فقد كان الشيخ رحمه الله بابا موصدا في وجه البدع والخرافات، القبوريون، العلمانيون، القوميون، الملحدون، تحكيم القوانين، الحداثيون، تحرير المرأة. أعلمتم لماذا نبكي يا ابن باز؟ الشيخ ابن باز سراج الغداري في مجلس التوحيد يجلب ظلامات، في مجلسه يقرأ 80 قاري، يمشي على درب النبي يتبعون الشيخ بن باز. رحمك الله يا علم الأمة، رحمك الله يا علم الأمة، رحمك الله. وقد برزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، رحمك الله. ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا، رحمك الله. رحمك الله، كنت أقلهم كلاما، رحمك الله، وأصدقهم منطقا، وأطولهم صمتا، رحمك الله، وأبلغهم قولا، وأكرمهم رأيا، رحمك الله، وأشجعهم نفسا، وأشرفهم عملا، رحمك الله. رحمك الله، كنت للمساكين أبا الرحيمة، رحمك الله، وللمسلمين رحمة وأنسا، رحمك الله، وحسنا حصينا. وقلعة العلم التي بنيت على، رحمك الله يا علم الأمة، بعون الخالق المنان، رحمك الله يا علم الأمة، ورامها هزمت دعاوى ملحد، وارتد موج البغي والبهتان. ماذا تقول قصائد الشعر التي صارت بلا ثغر ولا أوزان؟ ماذا تقول عن ابن باز إنها ستظل عاجزة عن التبيان؟ أنت حبر بحر ورحب وربح، كيف قلبتها إليك تؤول؟ لنبرة صوتك البازي سر يؤثر في القلوب وفي العقول. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الشيخ العابد. واستيقظت الساعة الثانية عشرة ليلة، وإذا بالشيخ قائم يصلي. الشيخ العابد. واستيقظت قبل الفجر، وإذا بالشيخ قائم يصلي. الشيخ العابد. أكثر من 20 سنة ما سمعته يوما واحدا يتحدث عن الدنيا إلا إذا كان في مصلحة المسلمين. ذكريات 35 عاما أو 40 عاما. ذكريات. وأنا مرتبط بسماحته. ذكريات. عملت معه. ذكريات. نائبا عاما لسماحته في الإفتاء عام 96,300,000. صوت غاب عنه. هذه دار العمل، هذه دار المذاكرة، هذه دار المحاسبة، دار الدنيا. أما الآخرة بعد الموت ما في عمل، ما في إلا جزاء. يا شباب، كونوا خير خلف لخير سلف. يا شباب، فإن مات باز فلنثبت لكل الأمم أن هناك بؤوزا. وعسى أن نعاض في الباز بازا مثله، والمؤمل المسؤول. أمة الإسلام. تسجيلات الطلائع الإسلامية بالرس تقدم. وانطفأ السراج، وانطفأ السراج، وانطفأ السراج، لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش. الحمد لله الحي الذي لا يموت، توحد بالديمومة والبقاء، وتفرد بالعزة والكبرياء، وطوق عباده بطوق الفناء، وفرقهم بما كتب عليهم من السعادة أو الشقاء. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله هو الأخشى لربه والأتقى، أصدق العباد شكرًا وأعظمهم لربه ذكرًا وأكثرهم له استغفارًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، خفقان قلب الشعر أم خفقان، أم أنه لهب من الأحزان؟ ماذا يقول محدثي؟ أحقيقة ما قال أم ضرب من الهذيان؟ ما لي أرى ألفاظه كحجارة ترمي بها الأفواه للآذان. الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقة على الوجدان، أو أنها موج عنيف جاءني يقتاد نحوي ثورة البركان. يا ليتني استوقفت رنة هاتفي قبل استماع نداء من ناداني، أو أنني أغلقت كل خطوطه متخلصا من صوته الرنان. الشيخ مات، أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني؟ قل لي بربك أي شيء ربما أنقذتني من هذه الأشجان. قل لي بربك أي شيء قال لي عجبا لأمرك يا فتى الفتيان. أنسيت أن الموت حق واقع ونهاية كتبت على الإنسان؟ أنسيت أن الله يبقى وحده وجميع من خلق المهيمن فاني؟ أنسيت؟ لا والله، لكني إلى باب الرجاء هربت من أحزاني. الشيخ مات، صدقت إني مؤمن بالله مجبول على الإذعان. ماذا تقول قصائد الشعر التي صارت بلا ثغر ولا أوزان؟ ماذا تقول عن ابن باز إنها ستظل عاجزة عن التبيان؟ ماذا تقول عن التواضع شامخا وعن الشموخ يحاط بالإيمان؟ ماذا تقول عن السماحة والنهى عن فقه هذا العالم الرباني؟ مات ابن باز للقصائد أن ترى حزن القلوب وأدمع الأجفان. في عين طيبة أدمع فياضة تلقى دموع الطائف الولهان. والخرج تسأل والرياض ومكة عن قصة مشهورة العنوان، عن قصة الرجل الذي منحت له كل القلوب مشاعر اطمئنان. ما زلت أذكر صوته يسري إلى أعماقنا بمودة وحنان. يفتي وينصح مرشدا وموجها، يفتي وينصح مرشدا وموجها ومعلما للناس دون تواني. نور على الدرب ارتوى من فقهه وسرت منابعه إلى الظمآن. يا رب، قد أصغت إليك قلوبنا وتعلقت بك يا عظيم الشان. الشيخ مات عليه أندى رحمة وأجل مغفرة من الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من تأمل في الموت علم أنه أمر كبار وكأس تدار على من أقام أو سار. يخرج به العباد من الدنيا إلى جنة أو نار. لا إله إلا الله، الدنيا بحر عجاج ليس راكبه بناج، هدوءها انزعاج وسكونها اختلاج، ضيقة الفجاج كدرة المزاج، لا تغرنك ولو ألبستك التاج. تلك هي الدنيا تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء، سراء وضراء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط، والعاقل اللبيب من اتعظ واعتبر. أمة الإسلام، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فاصبروا واحتسبوا. بالأمس انكسفت الشمس ومات شيخنا سراج عصرنا، انطفأ المصباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا شيخنا لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا شيخنا، فكل القلوب نارها تأجج، وكل الألسن لك تلهج. اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرا منها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخوة الإيمان، إن حديثنا ليس تخصيصا لشخص ابن باز رحمه الله، ولكن لخصال حميدة وخلال مجيدة، فالتاريخ يشهد والدنيا تشهد أن عبد العزيز ابن باز قد جمعها. أحسبه والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، إننا لنعلم أن الموت حق، ولكن ذا نبكي ونخطب لانقطاع الخير، نبكي ونخطب لانقطاع الخير وذهاب العلم، نبكي على الباب الذي انكسر. فقد كان الشيخ رحمه الله بابا موصدا في وجه البدع والخرافات، وكان سدا منيعا أمام المعاصي والمنكرات. الشيخ لا بل قلعة العلم التي ملئت برأي صائب وبيان، هو قلعة العلم التي بنيت على ثقة بعون الخالق المنان، وأمامها هزمت دعاوى ملحد، وارتد موج البغي والبهتان، وتطايرت شبه العقول لأنها وجدت بناء ثابت الأركان. هو قلعة ظلت تحاط بروضة خضراء من ذكر ومن قرآن، صان الإله بها عقيدة أمة في عصرنا المتذبذب الحيران. أتدرون عباد الله، أتدرون لما نبكي ابن باز ولما نحزن عليه؟ لأن موت العلماء مصاب للأمة جمعاء، كيف وهم مصابيح الدجى وعلامات الهدى، وكالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب، ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وذهاب العلماء معناه هلاك الناس. فعن أبي جناب رضي الله عنه قال: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر أهل الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. وقال الإمام الأجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف آداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل. ولولا العلم لفسد عمل الناس. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للعلماء بالنجوم، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. الهداة الذين يهتدي بهم الناس في الظلمات حيث يشتبه الحق بالباطل. العلماء زينة الأرض، وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس فيه من أهل البدع والأهواء والضلالات. إن مثل العالم كمثل الماء والغيث، انتفاع الناس بهما غير محدود بحد. قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وقال بعض الحكماء: مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. وليس للناس عوض البتة عن العلماء إلا أن يكون لهم عوض عن الشمس والعافية والماء. وقال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. علمتم إذن لماذا معاشر الإخوة، أعلمتم لماذا نبكي ابن باز؟ لأن موته موت للعلم الذي هو حياتنا ونورنا في طريقنا لربنا. فيا لها من مصيبة، ويا له من خطب جلل. لكن عزاؤنا في الخطب الأعظم والجلل الأعم عندما نذكر وفاة حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الموت، فقالت فاطمة عليها السلام: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت: يا أبتاه، أجاب رب من دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. عزاؤنا أن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. عزاؤنا الصبر والاحتساب، وحتى نعلم لماذا اهتزت الأرض لوفاة هذا العالم الجليل، ولماذا بكته الأمة، فاسمعوا لحقيقة العلم الذي فقدناه. أما أخلاقه وسمته رحمه الله، فيقول أحد العارفين بالشيخ: أكثر من 20 سنة ما سمعته يوما واحدا يتحدث عن الدنيا إلا إذا كان في مصلحة المسلمين. يقول: ولي عدة سنوات وأنا أنظر لسماحة الشيخ هل يضيع من وقته 5 دقائق، والله ما رأيت أنها ضاعت إلا تسبيح وتحليل وتحميد وإجابة فتوى وأحاديث في أمر من أمور المسلمين. وأما ورعه وتحريه، فكان رحمه الله إذا أشكلت عليه المسألة طلب من السائل أن ينتظر، وربما قال في هدوء وتواضع وشجاعة: لا أدري. ويسأل أحيانا عن كثير من المسائل فيقول: لا أدري. وهذا منهج السلف رضوان الله عليهم. وأما عبادته، فيقول أحد كتاب الشيخ: ذهبت مع الشيخ إلى مكة وجلست أقرأ عليه المعاملات إلى حدود 11:00 ليلة، وإذا بالشيخ يقول: يبدو أننا تعبنا فلنأخذ راحتنا. وحقيقة الأمر أن الشيخ لم يتعب، ولكن تأدبا مع الكاتب الذي معه، فقال الكاتب: نعم يا شيخ لقد تعبنا. قال الكاتب: نمت بعدما صليت ما كتب الله لي، واستيقظت 12:00 ليلة، وإذا بالشيخ قائم يصلي، واستيقظت قبل الفجر، وإذا بالشيخ قائم يصلي. ويقول بعض من رافق الشيخ من الطائف إلى الرياض برا، ولما صرنا في منتصف الليل بعد 12:00 ليلة تقريبا، قال الشيخ لمرافقيه: يبدو أننا تعبنا، قفوا لننام في الطريق. قال: فتوقفنا، وعندما لامست أقدامنا الأرض أخذنا النوم، والجيد من صلى 2 أو 3 قبل أن ينام. وأما الشيخ فشرع في الصلاة، فاستيقظ بعض من كانوا معه قبل الفجر، فإذا بالشيخ ما زال قائما يصلي. وأما كرمه وحبه للخير وقضاء حوائج المحتاجين، فيروي أحد موظفي دار الإفتاء من 10 سنوات يقول: جاءت رسالة من الفلبين لسماحة الشيخ، فإذا بامرأة تقول: إن زوجي مسلم، أخذه النصارى وألقوه في بئر، وأصبحت أرملة وأطفال يتامى، وليس لي أحد بعد الله جل وعلا. فقلت وسألت: لمن أكتب؟ لمن أكتب له في هذه الأرض لكي يساعدني بعد الله؟ قالوا: لا يوجد إلا الشيخ عبد العزيز بن باز، فآمل أن تساعدني. فكتب الشيخ للجهات المسؤولة في الإدارة لمساعدتها، وجاءت الإجابة أنه لا يوجد بند لمساعدة امرأة وضع زوجها في بئر، فالبنود المالية محدودة. فقال الشيخ رحمه الله لكاتبه: اكتب إلى أمين الصندوق مع التحية: اخصم من راتبي 10,000 ريال وأرسله إلى هذه المرأة. ويذكر أحد الذين يعملون في الجامعة أنه ذهب في دورة إلى أحد الدول في وسط أفريقيا، فيقول: إننا وجدنا عجوزا، فقالت: من أين أنتم؟ فقلنا لها عبر المترجم: من بلاد الحرمين. فقالت: بلغوا سلامي للشيخ ابن باز. فيا ترى كيف عرفت هذه العجوز التي في أدغال أفريقيا، كيف عرفت عبد العزيز ابن باز؟ أم كيف تجرأت المرأة التي في الفلبين لطلب المعونة بعد الله من الشيخ؟ إنه رحمه الله رجل أمة يحمل هم الإسلام، بل وربي يحمل هم كل مسلم ومسلمة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ورفع درجته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء. وأما حلمه وصبره وسعة صدره، فعجب، فعلى كثرة من يأتيه أحيانا من أناس أخلاقهم سيئة وطباعهم غليظة، لا يعرفون أدب العلم ولا قدر العلماء، فربما رفع الواحد منهم صوته على الشيخ وربما أغلظ له بالقول، بل ربما أمسك جيب الشيخ بيديه ويقف بوجهه، والشيخ يريد أن يمشي ومع ذلك كله، فالشيخ صامت هادئ لا يخرج عن طوره. وأغلظ كلمة تسمعها من الشيخ أحيانا أن يقول لبعض الحضور إذا زاد في الكلام أو تكلم فيما لا حاجة له: سبح سبح. وهذه صفة الحلم وسعة الصدر وعدم الضجر، هذه من أخلاق الأنبياء، رحمك الله يا علم الأمة. رحمك الله يا علم الأمة. رحمك الله يا علم الأمة، فقد برزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله إذ وهنوا. رحمك الله، كنت أقلهم كلاما وأصدقهم منطقا وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأكرمهم رأيا وأشجعهم نفسا وأشرفهم عملا. رحمك الله، كنت للمساكين أبا رحيما وللمسلمين رحمة وأنسا وحصنا حصينا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يعز من يشاء ويذل من يشاء، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع، هو أغنى وأقنى، وهو أضحك وأبكى، وهو أمات وأحيا. وصلى الله على المصطفى وآله وصحبه وخير من اقتفى. وبعد، لو لم يكن إخوتي في الموت إلا انحلال الأجسام ونسيان أجمل الليالي والأيام، لكان والله لأهل اللذات مكدرا، ولأصحاب النعيم مغيرا، ولأرباب العقول عن الرغبة في هذه الدار زاجرا ومنفرا. كيف وبعد الموت ما بعده من الأهوال العظيمة والكرب الشنيعة والحساب والجزاء، والإنسان مأمور بالاستعداد للقاء الله تعالى في كل حين، فإنه لا يدري متى يأتيه رسل ربه لقبض روحه. وقد قال الله عز وجل: وما تدري نفس بأي أرض تموت، عش ما تشاء فإن آخره الفناء. الموت ما لا بد عنه ولا غنى، والدهر إن يوما أعان فطالما، بالسوء عان فعونه عين العنى. لا بد من يوم يأمك حتفه، حتما نأى الأجل المقدر أو دنا. للنفس سهم من سهام نوائب، يرمى فيصمي من هناك ومن هنا. من غره الأمل المديد فإنه غر، لأن طعامه لن يسمن. قد عبرت عبراتنا من حزننا، وبما بهن من الجواء نطق الظنى، سقيا لتلك الروح من سحب الرضا، وتبوأت جنات عدن مسكنا. لو كان فيها الموت يقبل فدية، كان الأنام فدا وأولهم أنا. يا شباب عباد الله، إن البكاء على الشيخ علامة من علامات حبه، فإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولكن علامة الحب الحقيقي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع منهج الحبيب الأول صلى الله عليه وسلم، الذي سار عليه الشيخ رحمه الله ودافع ونافح من أجله. فكونوا أبناء بررة، كونوا خير خلف لخير سلف، فمن أحبه فليلزم هديه هدي السلف، وليحمل علمه وهمه وهمه للإسلام والمسلمين. فإن مات باز فلنثبت لكل الأمم أن هناك بؤوزا، وأنه إن مات داعية فهناك دعاة. يا شباب، خذوا العبرة من حياة الشيخ وطلبه للعلم. رجل أعمى العين، وكان في بداية حياته فقر وعوز وندرة في الكتب والمراجع، ومع ذلك حصل وحصل وأصبح إماما وعلما من الأعلام. رحمك الله، رحمك الله، لم تفل حجتك ولم تضعف بصيرتك، فلذلك كنت كالجبال لا تحركها العواصف ولا تزينها القواصف. رحمك الله، كنت ضعيفا في بدنك، قويا في أمر الله تعالى، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله تعالى، جليلا في أعين الناس، كبيرا في أنفسهم، لم يكن لأحدهم فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز. رحمك الله، شأنك الحق والصدق والرفق، قولك حلم وحزم، ورأيك علم وعزم. رحمك الله، اعتدل بك الدين وقوي بك الإيمان، وكنت للدين عزا وحرزا وكهفا. رحمك الله، حريص على نفع المسلمين توجيها ونصحا وتعليما وإرشادا. رحمك الله، هم للمسلمين وتتبع لأحوالهم وشؤونهم في كل مكان، فيفرح ويسر لما يسرهم، ويحزن ويهتم لكل ما يحزنهم. في الجود مدرسة، في البذل مملكة، في العلم نابغة، أستاذ أجيالي الحق مذهبه، والنصح يعجبه، والذكر يطربه، يحيا به سالي، العلم مؤنسه، والله يحرسه، ما كان مجلسه للقيل والقال. كل هذه الصفات الطيبة وغيرها مجتمعة فيه، حتى صار رحمه الله أنموذجا يحتذى، ومثالا فريدا في عصره، ومحل ثقة جميع الناس تقريبا ومحبتهم، فمن رآه أحبه، ومن سمع به اشتاق إلى رؤيته. فهل بعد هذا يستنكر الحديث عنه؟ نشهد الله على حبه، نشهد الله على حبه، ونسأل الله أن يجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء. وأما الدعوة فكانت هاجسه في الليل والنهار، وحيثما كان وأينما حل يمارسها قولا وعملا، ويدعمها ويقف بجانبها، يحث على القيام بها، ويدعو إلى إثرائها على طريقة أنبياء الله ورسله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعمل على تذليل ما قد يعترض طريقها من عقبات أو عراقيل في كل مكان. فهو بحق أبو الدعوة والدعاء في هذا العصر، وكفى بذلك شرفا وفخرا. وأما ردوده على المغرضين فنابعة من تعاليم الإسلام، فإذا كانوا يسبونه فهو لا يغضب لنفسه، ويتركهم وحسابهم على الله، ولا يحمل في قلبه عليهم، وقد اقتدى بذلك برسول الله. أما إن كان المغرضون قد انتهكوا شيئا من حرمات الله، فهو يرد عليهم ردا علميا بالحجة والبرهان، ملتمسا بذلك هدايتهم، فلا يغضب إلا لله. رحمك الله، أتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير فوزا مبينا، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء، وهدت مصيبتك الأنام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله عز وجل قضاءه، وسلمنا له أمره، ولا حرمنا أجرك، ولا أضلنا بعدك. إخوة الإيمان، إن من أعظم مصائبنا اليوم خسة الهمم وبرود العزائم، وإلا فإن في الموت عبرا وعظات، فهو هادم اللذات ومفرق الجماعات، وها هو يتخطف الناس من حولك، الرجال والنساء، الكبار والصغار، العوام والأعلام. فاستفق ويحك، استفق ويحك من سكار الغفلة، كفى تسويفا، فقد قامت عليك الحجة، وما بقي لك عذر، أوشكت الشمس على الغروب. فقم إلى ميدان العمل وزاحم الجادين، ففي بطون القبور أسرار وأخبار، ولسان الحال ينادي، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، فإنك واقف بين يدي من يعلم وساوس الصدور، ومن يسأل عن لحظات العيون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يطمعن البطال في منازل الأبطال، لا يطمعن البطال في منازل الأبطال، من زرع حصد ومن جد وجد. لقد وقف نبيكم صلى الله عليه وسلم على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: من أكيس الناس يا رسول الله؟ فقال أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وأيم الله وأيم الله ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يبلى، والحي منا ومنكم أن يموت. إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع ذي لب بها فرحا، فما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال ولا أحباب. قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، فلقد أمن أهل الجنة الموت. نسأل الله الكريم من فضله كما نضرع إلى الله القدير أن يثبتنا على الإيمان والتقوى حتى نلقاه، ونتوسل إليه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا ولوالدينا بالذي هو خير وأبقى، وأن يحشرنا ووالدينا وذرياتنا وأحباءنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مهج تذوب وأنفس تتحسر، ولظى على شغف القلوب تسعر. الحزن أضرم في الجوانح والأسى، يصلى المشاعر بالجحيم ويصهر. ملأ الضمائر حسرة وكآبة، لا شيء يبرئها ولا هي تجبر. اليوم ودعنا أبا ومهذبا، والحزن يغلي في الدماء ويزهر. كتب الفناء على النفوس فما يرى، حي يدوم مخلدا ويعمر. لكن من اتخذ الصلاح شعاره، تفنى الخليقة وهو حي يذكر. ما مات من نشر الفضيلة والتقى، وأقام صرحا أسه لا يكسر. ماذا أقول عن المصاب ومهجتي، ألما تغص وعبرتي تتكسر. إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم ارحم الشيخ عبد العزيز برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم أسكنه فسيح جنتك، اللهم اكتبه عندك في المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلفه في أهله في الغابرين. اللهم اشكر حسناته واغفر سيئاته، وأعذه من عذاب القبر، واجمع له برحمتك الأمن من عذابك، واكفه كل هول دون الجنة. اللهم وارفعه في عليين، وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، وكن عونا لهم يا رب العالمين. اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك، وأعلي كلمة الحق. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم آلف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وهذا فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، يحكي لنا طرفا من ذكرياته مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أولا فإني أعزي نفسي وأعزي جميع المسلمين، مسلمي بلادنا خاصة، والمسلمين في جميع أنحاء العالم عامة، بوفاة شيخنا ووالدنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه واسع جناته، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، فهو إن شاء الله تعالى أهل لذلك من رب رحيم حكيم حميد غفور رحيم. شيخنا رحمه الله إن كان متميزا بعلمه، فهو كذلك متميز بمجموعة من جوانب هي في الواقع أخلاق كريمة مستمدة من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أخلاق أصحابه الكرام. لي مع سماحته علاقات متعددة، فمنذ أكثر من 35 عاما أو 40 عاما، وأنا مرتبط بسماحته ارتباطات متعددة، فأول ارتباط لي مع سماحته وأنا أحد تلاميذه في المعهد العلمي في الرياض عام 72,300,000 وعام 73,300,000. ثم بعد أن انتقلت إلى الدراسة الجامعية كنت كذلك أحد طلابه في هذه الدراسة، ثم بعد أن التحقت بالدراسة العليا في المعهد العالي للقضاء كان رحمه الله شيخا لنا ومن أبرز وألمع أساتذة المعهد العالي للقضاء توجيها وتعليما، فرحمه الله رحمة واسعة. هذا كان لقائي معه، أو كانت علاقتي به علاقة الطالب بشيخه. والواقع أن العلاقات التي امتدت بعد ذلك لا أستطيع أن أقول إنها علاقة تطورت من طالب بعلاقته بشيخه إلى زميل لزميله، ولكني أقول بأنه شيخ لنا رحمه الله، ونحن نعتز برئاسته لنا، ونحن مرؤوسون له، وفي نفس الأمر نحن نعتبر أنفسنا أبناء له وهو أبونا رحمه الله رحمة واسعة. عملت معه رحمه الله في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مدة 4 سنوات، ثم عملت معه نائبا عاما لسماحته في الإفتاء عام 96,300,000 وعام 97,300,000. ثم بعد ذلك انتقلت إلى العمل القضائي، ولكن هذا الانتقال لا يعني انقطاع علاقتي بسماحته، فأنا أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وقد سعدت سعادة كاملة وأفدت إفادات لا حصر لها من سماحته رحمه الله في مجالس هيئة كبار العلماء، فهو رحمه الله نعم الموجه، وله رأيه وله توجيهه وله ما يسند به ما يقول من نصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان رأيه رحمه الله هو الرأي الفيصل فيما يتعلق بما ينتهي إليه مجلس هيئة كبار العلماء من قرارات تتعلق بالنظر في مسائل شرعية وفي مسائل تختص بها البلاد، مما يسنده أو يطلب ولي الأمر من المجلس إبداء رأيه فيه. فكان رحمه الله نعم الرئيس ونعم الموجه ونعم المربي ونعم العالم الكبير. ثم إن هذه العلاقة كذلك موصولة بعلاقتي مع سماحته في المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية، هذه الدار التي قامت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمجهوداته التي لا تحصى، حيث صارت مدرسة كبرى. ولكن حينما نقول مدرسة كبرى فنحن نهون من هذه المدرسة، وإنما هي جامعة بالمعنى الاصطلاحي العلمي لا بالمعنى الاصطلاحي الجامعي. وسماحته رحمه الله رحمة واسعة كان يبذل المجهودات العظيمة في سبيل تأمين ما تحتاجه هذه الدار من الأموال، فهي لا يكفيها من المبالغ ما لا يقل عن 10 ملايين في السنة، فهو رحمه الله يجمع هذه الأموال من الأغنياء الذين هم له في نفوسهم التقدير الكامل، فرحمه الله رحمة واسعة. وأسكنه فسيح جناته. ونحن حينما نقول بأنه فقيد الأمة الإسلامية فنحن نؤكد على هذا القول، والدلائل على هذا أكثر من أن تحصر. أذكر أن اثنين من إخواننا كانا مسافرين من فرنسا إلى بلجيكا، وكان في القطار ويتحدثان فيما بينهما، ومما تعرض أو وصل الحديث أو اشتمل حديثهم عليه هو الحديث عن الشيخ عبد العزيز ابن باز في مناسبة من المناسبات. فما علم هذان الرجلان إلا وامرأة مسنة تقف أمامهم سمعت كلمة الشيخ عبد العزيز ابن باز، فقامت من مقعدها إليهم وقالت: أسألكم كيف حال الشيخ عبد العزيز بن باز؟ أنا أحب الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز أبونا معشر المسلمين. فسألها أحدهم: ما علاقتك أو ما هي معرفتك بالشيخ عبد العزيز بن باز؟ فقالت: أنا موظفة من موظفيه لي 25 عاما، وراتبي يأتي إلي كل شهر. انظروا، هذه من فرنسا امرأة مسنة مسلمة من فرنسا وهي فرنسية، ومع ذلك يأتيها راتبها، فتبين أنها موكول إليها تغسيل موتى المسلمين من الإناث في فرنسا، ويعطيها رحمه الله راتبا شهريا يأتيها. كذلك مما في الواقع له أثر أن الشيخ صالح الحصين حفظه الله يذكر بأنه في جولات متعددة في أفريقيا، وما من مكان يأتي إليه في دول أفريقيا إلا ويسألونه أول ما يسألونه عن الشيخ عبد العزيز بن باز، كيف حاله وكيف حال نشاطه وكيف حال دعوته وكيف وكيف إلى آخره. فهو رحمه الله إمام للمسلمين، إمام رحمه الله فيما يتعلق بالدعوة، فهو له مسلك أو مسالك متعددة في مجال الدعوة، فمسلك يتعلق بشخصه فغالب وقته محاضرات في منتديات متعددة وفي مرافق متعددة، في مرافق عسكرية وفي مرافق مدنية وفي مرافق علمية وفي الجوامع المتعددة، ما أكثر محاضراته وما تنتهي به هذه المحاضرات من أسئلة واستفتاءات وإجابات لهذه الأسئلة فيها القناعة التامة رحمه الله. هذا من جانب عمله الخاص أو من جانب عمله الخاص به، وهناك ما يتعلق بعنايته بالدعوة من حيث بعث الدعاة إلى أقطار العالم داخل المملكة وخارج المملكة. فحينما تحولت الدعوة والإرشاد إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صار له مجال في الدعوة وللدعاة وبعثهم وما يتعلق بشؤونهم في بيته الخاص. يقولون فيه مثل عامي ولكنه يعبر تعبيرا صادقا، فهم يقولون: الله لا يبين حبك. ومعنى كلمة الله لا يبين حبك أي الله يديمك علينا حتى لا نشعر بفقدك فيظهر أثر فقدك علينا من مودتك والحديث عنك وما يتعلق بهذا. وهذا حقيقة نحن الآن نعيش في حال من أولا الحزن والأسى على فراقه رحمه الله، الأمر الثاني الحديث عن ذكرياته وعن آثاره وعن جوانب الإشراق في شخصيته الجوانب المتعددة. ونحن نرى اليوم الصحف ونرى المحاضرات ونرى اللقاءات عبر وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون وغير ذلك، كل هذه الوسائل الإعلامية تتحدث عن الشيخ، تتحدث عن حياته، تتحدث عن الأثر العظيم الذي أنتجه فقده رحمه الله على الإسلام والمسلمين. فهو في الواقع فقده مصيبة عظيمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض المسلمين بمن فيه الخير والبركة، فهو على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى الذي تفضل على عباده بمثل الشيخ عبد العزيز بن باز قادر على أن يتفضل على عباده بشيخ آخر، فما ذلك على الله بعزيز. ولكننا نقول ونؤكد القول بأن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قدوة حسنة ومثل أعلى، ولكنه في الواقع قدوة صعبة المنال، عزيز على من يريد أن يتخلق بأخلاقه، عزيز عليه أن يصل إلى مرتبته إلا بتوفيق من الله، وما ذلك على الله بعزيز. ينبغي لنا أن نتعاون وأن نتكاتف وأن نوحد كلمتنا في سبيل الدعوة إلى الله والنصح لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. صوت. فالواجب عليك يا عبد الله غاب عنا، وعليك يا أمة الله النظر بالأمر. كل واحد يحاسب نفسه، كل واحد يحاسبها، ينظر هل عمل بطاعة الله، هل قدم لنفسه ما ينجيه من عذاب الله، هل استقام على دين الله، هل عمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو مفرط مضيع متبع لهواه وشهواته. كل واحد ينظر يتأمل يحاسب نفسه، هكذا مؤمن. ولهذا قال الله ولن تنظر نفس ما قدمت لغد، يعني انظروا ماذا قدمتم للآخرة، هل قدمتم أعمالا طيبة وتقوى لله فاحمدوا الله واشكروا الله واستقيموا. أما إن كنتم قدمتم أعمالا سيئة تفريطا وإضاعة إعراضا عن دين الله فبادروا بالتوبة، بادروا بالإقلاع والندم، والله يتوب على التائبين. هذه دار العمل، هذه دار المذاكرة، هذه دار المحاسبة، دار الدنيا. أما الآخرة بعد الموت ما فيه عمل، ما فيه إلا جزاء، ما فيه إلا جزاء يوم القيامة. قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فضلا من سبحانه وتعالى. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا ربك لا يضيع لك عمل ولا مثقال الذرة. وش ما مثقال الذرة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا صدقت بتمرة كم فيها من مثقال ذرة؟ أو درهم كم فيه من مثقال ذرة؟ أو لقمة كم فيها من مثقال ذرة؟ وإذا عملت سيئة كم فيها من مثقال ذرة؟ إذا أكلت الحرام 100 ريال حرام، 1000 ريال حرام، 1,000,000 ريال حرام كم فيه؟ أو أتيت المعاصي الأخرى من الغيبة والنميمة والزنا وشرب المسكرات وغيرها كم في هذه المعاصي من مثاقيل الذر؟ الواجب على المؤمن والمؤمنة الانتباه واليقظة والمحاسبة للنفس ما دمت في دار العمل، ما دمت في دار المهلة دار الدنيا. هذه دار المهلة، هذه دار العمل. أنت يوم القيامة ما عندك عمل، ما هنا إلا جزاء، ما فيه إلا جزاء. في حضرة الشيخ. شيخنا يا سواد عيني عذرا ذا لهيب الأسى وقلب الفتيل لوعة في فمي وشوق بصدري وفؤادي بحبه متبول ما كتبت القصيدة أطريك مدحا أنت أعلى أنت أعلى والله مما أقول. أو يغني القصيد عن ركب علم دربه النور والكتاب الدليل، أو يغني القصيد والعلم من كفيك مزن ثقيلة وسيول، أو يغني القصيد عنك معاذ الله إن القصيد منك خجول. أظلمت عينكم وفي القلب صبح من سنى الله مشرق وظليل، سرت ما لم يسره ألف بصير وتجاوزت ما علينا يطول. أنت بدر الدجى وأنس الليالي، أنت شمس الضحى وأنت الأصيل. رفع الله قدركم ولأهل العلم قدر لمن رعاه جزيل. أنت حبر بحر ورحب وربح، كيف قلبتها إليك تؤول. لست أعمى فنحن خلفك نمضي وبنور الفؤاد، أنت الدليل. أنت كف الندى وتاج المعالي، أنت للمكرمات أنت السليل. أنت والله مسبل، أنت والله مسبل، أنت والله مسبل بثياب الجود حل ثيابها إذ تطول. ترقص الأرض إن مشيت عليها ويفوح العبير فيما تقول. شيخنا لم أوفك اليوم حقا، إنني بالذي كتبت بخيل. أبلغ القول من ثنائي، جزاك الله خيرا كذا يقول الرسول. اللهم صل وسلم عليه. أنا لله قد نذرت حروفي وعلى الله مقصدي والسبيل. أنا لا أكتب القصيد نفاقا، إنني إن فعلت ذا لذليل. أنا لا أكتب القصيد ارتزاقا، إن كسبي من القصيد غلول. أستقل الخيول شعرا ومالي، إن أقلت أخا الهوان العجول. أنف شعري فوق الأنوف أشم، وبشم الأنوف تعلو الفحول. أنا لله قد نذرت حروفي وعلى الله مقصدي والسبيل. والسلام عليكم ورحمة الله. في بيت الشيخ. تقول أم عبد الله أولى زوجات الشيخ: كان يحرص رحمه الله على العدل دائما في كل الأمور، سواء في النفقة أو المبيت، وكذلك في الحج، فكنت أحج معه سنة وزوجته الثانية سنة وهكذا. أما الأبناء فكان يشجعهم دائما على التواصل وزيارة بعضهم بعضا، ويحثهم على ذلك دائما. وتقول زوجة الشيخ الثانية أم أحمد: حقيقة ما رأت عيناي مثل الشيخ رحمه الله في العدل، فوقته موزع بين المنزلين توزيعا دقيقا لا يخل به مهما كانت الظروف، كما أنه رحمه الله لا تكاد تلمح منه أي ميل أو تفريق في المعاملة أو في النفقة، وكذا في معاملته لأولاده، فهو لا يميز أحدا على آخر ذكورا وإناثا. وعدله رحمه الله يعد بلا شك أهم الأسباب التي ساهمت في الجمع بين قلوب أبنائه وبين البيتين عموما. في بيت الشيخ. تقول كبرى بنات الشيخ: وصيته لنا في موضوع اختيار الزوج هي: من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه. وكان دائما يستشهد بهذا الهدي الشريف في الحديث معنا ومع أبنائنا، كما كان يرفض بشدة مناقشة الأصل والفصل، ويقول دائما: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا هو المقياس عنده. في بيت الشيخ. تقول إحدى بنات الشيخ: ليس هناك وقت محدد لجلوس الوالد رحمه الله معنا، بل بحسب ظروفه، وقد رتب رحمه الله في السنوات الأخيرة ليلتين في الشهر للذكور وليلتين للإناث للاجتماع الأسري، وكانت تفتتح تلك الجلسة بتلاوة القرآن، كل يقرأ ما يتيسر له، ثم يشرع رحمه الله في تفسير ما تلي من آيات، وبعد ذلك نطرح عليه ما يشكل علينا من أسئلة واستفسارات ونحوها. موقف موقف موقف موقف. يقول الدكتور محمد بن سعد الشويعر: في حج عام 1406 للهجرة قدم للمملكة أول وفد رسمي من حجاج الصين الشعبية، ويتقدم هذا الوفد بعض العلماء، فجاءوا للسلام على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. وكان رئيس الوفد شيخا طاعنا في السن قد درس في الأزهر، وهو يتقدمهم في المقابلة، وعددهم سبعة. فقال لي بعد أن سلموا: أين الشيخ عبد العزيز بن باز ومتى يحضر؟ فقلت له: ها هو ذا الذي سلمت عليه قبل قليل. فلم يصدق وكان يتحدث العربية بطلاقة، فقال: أريد أن أراه في سفرتي هذه. وكأنه لم يصدقني، فقلت له: ها هو ذا. ثم أكدت له ذلك، فقام من مجلسه وتقدم للمرة الثانية ليسلم على الشيخ. فأخبرت الشيخ عن رغبته هذه، فقام إليه وتعانقا، ورأيت هذا الشيخ الصيني يضم الشيخ إلى صدره بحنو ويبكي ويقول: الحمد لله الذي أرانيك، فكنا نسمع عنك ونحن في الصين بأنك أمل المسلمين ومنقذهم والمدافع عنهم. ثم قال أحد مرافقي هذا الشيخ الصيني: أدعو الله يا شيخ أن تأخذ من عمري 10 سنين لما لك من نفع للإسلام وأهله، أما أنا فإنسان عادي كغيري من أبناء الإسلام. ثم زاد الشيخ في البكاء ومعاودة السلام والمعانقة، وهو يردد: الحمد لله الذي أرانيك قبل موتي، فقد كنت أتمنى ذلك طول عمري. مرثيات. عقيدتك التي جعلتك رمزا يذكرنا بتاريخ الرعيل. أرى أمي تخاطبني بدمع وفي نظراتها أثر الذهول. أمات الشيخ؟ قلت: نعم، ولكن ممات الصاعدين بلا نزول، ممات الزاهدين بلا انعزال عن الدنيا ولا عزم كليل. وتسألني ابنتي عما تراءى لها من ليل حسرتنا الطويل، فقلت لها: ابن باز غاب عنا غياب المزن عن روض محيل. حزنا كيف لم نحزن، ولكن أضأنا الحزن بالصبر الجميل. خفقان قلبي الشعر أم خفقاني، أم أنه لهاب من الأحزان؟ ماذا يقول محدثي؟ أحقيقة ما قال أم ضروب من الهذيان؟ ما لي أرى ألفاظه كحجارة ترمي بها الأفواه للآذان. الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقات على الوجدان. الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقات على الوجدان. أو أنها موج عنيف جاءني يقتاد نحوي ثورة البركان. الشيخ مات، أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني؟ الشيخ مات، أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني؟ قل لي بربك أي شيء ربما أنقذتني من هذه الأشجان. قل لي بربك أي شيء قال لي عجبا لأمرك يا فتى الفتيان. أنسيت أن الموت حق واقع ونهاية كتبت على الإنسان؟ الشيخ مات. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الطلائع الإسلامية بالرس، هاتف رقم 06.33342222، بالتعاون مع مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. أخي المستمع الكريم، إن ريع هذا الشريط صدقة جارية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.